قال باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. باب صوم التطوع، أي هذا باب في بيان حكم صوم التطوع. والتطوع هو أن يفعل شيئا لم يفرض عليه من الطاعات. قال تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له. ذكر حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة. يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة. فقال صلى الله عليه وسلم: يكفر السنة الماضية والباقية. يكفر كم سنة؟ سنتين، الماضية والباقية. الماضية هي التي قبل، والباقية هي التي تبقى، وذي الحجة يكون في آخر شهر ذي الحجة، يكون في آخر السنة، يكون في آخر السنة. وسئل عن صيام يوم عاشوراء، وسئل عن صيام يوم عاشوراء وهو العاشر من شهر محرم. فقال صلى الله عليه وسلم: يكفر السنة الماضية. فعرف يكفر الماضية والباقية، فشأنه أعظم. وعاشوراء يكفر السنة الماضية فقط. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. ويوم الاثنين اجتمعت فيه ثلاث خصال: ولادة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والخصلة الثانية بعثته صلى الله عليه وسلم فيه، والخصلة الثالثة أنه فيه ترفع الأعمال إلى الله عز وجل. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الاثنين والخميس قال: ترفع الأعمال إلى الله يوم الاثنين والخميس، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم كما قال صلى الله عليه وسلم. ويوم عرفة فضله معلوم ولا يخفى ما فيه من الفضائل، والتي من أعظمها أن الله سبحانه وتعالى يباهي فيه ملائكته، يباهي بعباده، فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيغفر الله سبحانه وتعالى فيه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر أن يعتق الله سبحانه وتعالى أن يعتق الله فيه من النار من يوم عرفة، كما قال صلى الله عليه وسلم. ويوم عاشوراء كما ثبت كذلك في الحديث الصحيح أنه اليوم الذي نجى الله سبحانه وتعالى فيه موسى عليه الصلاة والسلام من فرعون إلى انفلق البحر. اليوم الذي نجى الله سبحانه وتعالى فيه موسى. وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم كان المسلم إلى المدينة، فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن ذلك فقالوا: هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى. فقال: نحن أحق بموسى منكم، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك وردت بعض الأحاديث التي تفيد أنه صلى الله عليه وسلم صامه حتى قبل هذا اليوم الذي سأل فيه اليهود، وقبل مقدمه إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. وبعده يقول: كفارة الذنوب المذكورة في هذه الأحاديث كما في الحديث الآخر في الصحيحين أو في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. فقيد النبي صلى الله عليه وسلم تكفير الذنوب باجتناب الكبائر، قيد تكفير الذنوب باجتناب الكبائر صلى الله عليه وسلم. ورمضان ولا شك أن فضله أعظم من غيره لأنه واجب، وقد ورد فيه النصوص الكثيرة. يوم عرفة يوم عظيم، ويوم عاشوراء يوم عظيم، لكن رمضان أعظم. فإذا كان رمضان كفارة الذنوب فيه مقيدة بماذا؟ باجتناب الكبائر وعدم الإصرار عليها، فكذلك الشأن في غيره، فكذلك الشأن في غيره. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى، من أن هذه المسألة متعلقة بماذا؟ بما لو ما لم تجتنب الكبائر، أو ما لو اجتنبت الكبائر، أما ما لم تجتنب فلا يحصل هذا الفضل المذكور في هذا الحديث. والله أعلم. بالنسبة لصوم يوم الاثنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم، وذكر أنه من أسباب صومه ماذا؟ يوم ولدت فيه وبعثت فيه، وذكر في الحديث الآخر أنه تعرض فيه الأعمال. لا شك أن ولادته صلى الله عليه وسلم فضل ومنة على هذه الأمة من الله سبحانه وتعالى، وبعثته صلى الله عليه وسلم فضل ومنة من الله سبحانه وتعالى. في محرم في عاشوراء من أسباب صيام عاشوراء ماذا؟ نجاة موسى عليه الصلاة والسلام، ففيه فضل للنبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى. تاسعا هذا الذي جاء في صحيح مسلم، لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني التاسع من العاشر. واستحبه الشافعي وأحمد. طيب، فالفضل في عاشوراء لأجل نجاة نبي الله سبحانه وتعالى موسى، والفضل في يوم الاثنين لأجل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأجل رفع الأعمال. فمن أراد في عاشوراء كيف فعلنا؟ شكرنا الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بالصيام، على نجاة موسى شكرنا بالصيام. فكذلك الشأن في يوم الاثنين الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالصيام. ويكون الصيام على النحو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يكون كما يفعله بعض الناس اليوم من الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم في يوم محدد من السنة، بل يكون بالذي ورد عن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم في كل أسبوع ولم يجعله يوما في السنة، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالصيام دون سائر الأعمال الأخرى التي تقصد بأن تفعل في مثل هذا اليوم. ومنه تعلم أن القول الراجح والأصح بل الصحيح من أقوال أهل العلم هو في تحريم الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم يوما من العام، وأنه صلى الله عليه وسلم إنما ورد عنه الصيام في كل أسبوع في يوم الاثنين. فمن أراد أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يفرح بولادة النبي صلى الله عليه وسلم وببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يفعل؟ يصوم في كل اثنين كل أسبوع. هكذا تريد أن تفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم بولادته، افعل. هكذا فعل صلوات ربه وسلامه عليه. نعم، تفضل.